يخلق أدراغي ول كل الكراس النمي نهار نتمن هي الحب البرج إزهز النوم وعاقدها يا دارنا هنساون يعني غزان كران وقضي روح نتنا وليني قه غفوز أغداغي لوحن الشمس كل كرب لغروم إذا نجيت نغيب نجيت أي أي أي أي أي الشمس كل كرب لغروم إذا نجيت نغيب نجيت أي أي أي غريسني سيغب وذري مسوسن ولين ويقلي أدغي سيسن النهر يرغس يرهني فس نسنتني نسنتي زدي غور نسن واللي يرأول أريس التامن يغاس كأس لن بدرة نفرح الشمس كل كرب لغروم النور سول الأول في الفغن تدرت إفريان زهن سوسن كدان ما يكسن إهراي الطصن ورنسني زي الطصن غطي سمودن وتوسليني فرح ترداخ تلاسن ويان ركي فلسير زيك فلاتن الشمس كل كرب لغروم العهد مش نسهن التودن أرضي غيقي سفوس العدو نسنقن غلي ذني غلدي غازر ونخلوقن ويان ذهري قد نحبق السودن ورن سيس نتقوات سيك كفيتن نشابس كل كرب لغروم إذا نجيت نغيب نجيب كيرهدا سنود وهول سنود بول ملي حزن زن زيك سمون يجا وليلي ضل ورض يان سواف هزين يجيسي للسعد يخصاب يغيف تود بير أردي خترس إذا نجيسي سيرا يضه غفص الشمس كل كرب لغروم تهز نمون وكل خصيف رجم قار دار مغال وهن وأده النور جهز النوم يغاب سيغي فرح تزي غتاغ الحب ذلهم يغغده ومون الشمس كل كرب لغروم شر هاي لوحن يغيف تسعدني كرضها وطاسن مرأي فوق ودوري تتنسن نوري ايضو ضن غزون ماغن واللي شهدني يا صغير قاسن يحرق وليدو دي صدرها ستودن الشمس كل كرب لغروم اذا نجيت نغيب واللي كان سبب الحول نسقم هيكا وزهر نغيكا صغير حل نيت ما عمر ترقيس نتامن ولا ينين التنور جيت يومنا ولا ينين التنور جيت يومنا نجات غول التنسان يتغول الشمس كن كرب لغروم يبان جيت نغيبان جيت هيا هيا هيا هيا هيا يا فتاة الحواطي تروح نسيتك يا فاس ولا تنسيتي ثاني خف نسي وتبير نتاور خناري يغبي شكرا كورا يا تصبرني خنية السن كون زنان هو دي في سني كنزين سازت تنيني فرحي يا فولا الحبيب نسي يا يا يا وروق النس اللي دور نقدر دور زماغي مزقا نفرن هو ول رمز الرس والمدى كور نرد راغي الخبر ميرغي كان هنا ودايري تلياني نورت اللي بالدلة تقساسين يعني نوفلني غد يعني كفر نوري السنسين غيت وليم هن وهن هني لما يهداني خفنسي وتدير نتاور تنريم يغفي شكرا كورا يا تصبرني خفني السن كونتين واللي وري فرح نهنتي ميتر نسيلت نتوخى ونبقي عرضي وهدي في سيني ينزي نسى سديني نفرح يضي فول الحبث هو دي في سيني ينزي نسى سديني نفرح يضي فول الحبث الجواب نكي سيدة ولي يعني سكسان ما تيغ تماني صغي خال جواب نكي سيدة ولي يغي أنا فوس نعشر بوسيني Noted. الإنسان ما تقيق دمني صغيق هالجواب نكر سعيدة وقلي يا نسقسن ما تقيق دمني صغيق هالجواب نكر سعيدة وقلي ورهن التالي خفتنا الجواب نكي سعيدة وقلي يعني سقسن ما تقيق دماني صغير هالجواب نكي سعيدة وقلي تسجن نغرجي غطي داريلي الجواب سعيدة وقلي يا نسك سنح ما تقيق دماني صغير هالجواب نكي سعيدة وقلي يخلط بوسنا مين رجولين ويب اسمح غرابة غير صغير